فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه أصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وآل بيته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، حديثنا عن العقيدة أو الإيمان بالله أو العلم بالله أو معرفة الله سبحانه وتعالى. لا نبتغي من وراء ذلك إيراد الخلافات الكلامية التي ذكرها أهل العلم أو تناقش فيها أهل العلم من القدامى وحتى في العصور المتأخرة، لأنها ليست هي لب العقيدة وليست هي صلب العقيدة، وإنما كثير منها من ملحقات العقيدة أو من فروع العقيدة أو من متشابهات العقيدة. وإنما سيكون كلامنا عن الإيمان بالله بأركانه الأصول ثم ما تفرع عنها من شعب وما يتبعها وما ينبغي أن يتبعها من آثار ونتائج، وفي الحقيقة ما من سلوك يسلكه الإنسان في الحياة أو نشاط يقوم به إلا وراءه عقيدة، سواء أكانت هذه العقيدة صالحة أم غير صالحة. حتى أهل الإلحاد لهم منطلقاتهم ولهم تصوراتهم ولهم فلسفتهم للحياة، حتى الذين يقولون لا إله والحياة مادة هذه عقيدتهم، ويبنون نشاطهم وفكرهم وحتى الفكر الاقتصادي على هذا، والفكر التربوي يبنونه على هذا ويدافعون عنه ويمنعون أي أحد أن يخترق أو يتصور عليهم عقيدتهم أو تصورهم للكون والحياة. لكنني أقول إن عقيدة الإسلام عقيدة تصل الإنسان بالماضي حتى قبل أن يخلق الخلق، وتصله بالحاضر فتنظم فهمه وفكره وتجيب عن أسئلته الصعبة، الأسئلة التي تطرح نفسها بنفسها: من أنا؟ ولما خلقت؟ وإلى أين المصير؟ ومن خلق هذا الكون؟ وتصله بالمستقبل حتى نهاية الدنيا، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، حتى تصف له الحياة الأخروية. وكل ذلك داخل في نطاق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم ليس عمره هو ذلك الوقت الذي يتنفس فيه على وجه الأرض، الخمسين سنة أو الستين سنة أو السبعين سنة التي يحياها، إنما عمره الدنيا كلها من أولها إلى آخره بهذه العقيدة بهذا الإيمان هذا الكتاب المعجز الرباني الخالد الدائم إلى يوم القيامة. إنه يحدثه عن الله قبل أن يخلق الخلق، وعن خلق الخلق، وعن يوم القيامة، وعن أهل الجنة، عن الجنة وأهلها، وعن النار وأهلها. وأنت تقرأ القرآن تعيش قبل أن تخلق الأرض. ولذلك سأل الصحابة، لم يكن سؤالا عبثيا، لأن النبي أجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب عن أسئلة العبث. قالوا يا رسول الله حدثنا عن أول هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء معه. قبل أن يخلق الخلق، ليس الأرض فقط، كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. تعيش المؤمن بنفسه وروحه وعقله وعقيدته، أنه من عقيدته أن الله كان ولم يكن شيء معه، هذا جزء من العقيدة. ثم خلق الخلق وكتب في الذكر كل شيء. ثم حدثنا القرآن عن خلق السماوات والأرض، وحدثنا عن خلق آدم، وحدثنا عنا وأن أصلنا وأسرة واحدة، رجل وامرأة خلقت منه ثم تفرعت البشرية كله. ثم حدثنا عن الرسل من آدم. عشنا مع القرآن دعوة نوح، نوحا ودعوته. عشنا هودا ورسالته. عشنا صالحا ودعوته. عشنا موسى وما حدث معه في عشرات المواضع في القرآن الكريم. عشنا النبي صلى الله عليه وسلم. أننا نحيا وكأننا نعيش معه، نتصورهم ونتخيلهم ونعتقد أن هذا حدث، أن القرآن هو الذي أخبرنا حتى الموت، حتى القبر، حياة القبر، حتى الجنة، حتى النار. فأي عقيدة تعطي الإنسان هذه الحياة الواسعة الممتدة الفسيحة من قبل أن يخلق الله الخلق إلى أن يصير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ثم ليست هي العقيدة التي تتعامل مع المحسوسات فقط، فلا يؤمن الإنسان إلا بما يرى وما يسمع وما يحس ويذوق، إنها تجعله يعيش كل الكون ما يراه وما لم يره. فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ونحن لا نرى الملائكة في الجملة، الجن. فيجعلك تعيش الكون بما فيه، ما تراه وما لا تراه، شيء فسيح، امتداد طولا في الزمن كله من أوله إلى آخره. حتى القرآن يحييك هذا المعنى حتى في الشريعة، في شرع لكم من الدين، شرع لكم من الدين كذا وكذا، هذا الذي يهمنا. لا، لابد أن تعيش الحياة من أولها إلى آخرها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما بينهم، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فطوى الزمن كله في هذه الآية. نعيش معاني العقيدة بمعناها الواسع، الذي يجعل الإنسان، يضيف للإنسان أعمارا إلى عمره، بل يصير عمرك الذي تحياه والأنفاس التي تتنفسها إنما هي حياة قليلة ضئيلة جدا جدا بجوار الحياة التي تحياها بإيمانك. لك تعيش الرسالات كلها وتعيش ما يأتي. تكلمنا النبي عن الساعة، عن أشراط الساعة. ولذلك هذا سر من أسرار سؤالي سيدنا جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، عن الساعة في حديث الإيمان والإسلام والإحسان. الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، ومن الإيمان الإيمان باليوم الآخر. فلماذا قال حدثني عن الساعة؟ حدثني عن أشراطها. ألست مطالبا أن تؤمن بهذه الأشراط؟ تعيش ولو بيقينك وإيمانك، ولو بروحك ومشاعرك هذه الأشراط، وإن لم تشهدها وإن لم تدركها أو تدرك، لكنك تعيشه. حدثنا النبي عن الفتن، ولربما لا نحياها أو نمر بها أو تمر بنا، لكننا نؤمن أنها ستكون ونعلم أنها ستكون. يعطيك إيمانك بالله وإيمانك بالقرآن، يعطيك الحياة الفسيحة الطويلة، ويجعل عمرك القصير وحياتك هذه الضئيلة حياة واسعة كبيرة جدا، فيمنحك حياة على حياة، ثم تحيا الحياة الهانئة، ليست الحياة التعيسة ولا البائسة، لأن الله ضمن هذا للمؤمن بإيمانه، لأن الإيمان فطرة، ومن يتنكب بالفطرة ويبتعد عنها الفطرة غلابة، فيعيش في قلق في تعس، لا يهدى لا يهدى، يعني في القلب قلق لا يسكنه إلا الصلة بالله، وفيه نيران حصرات لا يطفئها إلا الإيمان بالله والصلة به. أنت مغروس فيك هذا المعنى، هذا هو جزء من الميثاق الذي أخذه الله علينا ونحن في عالم الظهر. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم فتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا واحدا منكم يقول أنا لا أذكر هذا الميثاق، لا أذكر وقائعه، لا أذكر أحداثه. هو لا يجعلك تذكر أحداثه كما تتذكر المعلومات التي تذاكرها في الكلية، هو يغرسها فيك ويجعلها تجري في عروقك في دمك، لا يجعلك لا يقر لك قرار إلا بها، لا تحس بالاتساق مع الكون ومع نفسك إلا بها. ولذلك المشرك ضائع تائه، المشرك يعني في ضياع. قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه لا خر من السماء إلى الأرض، لأنه إذا خر من السماء إلى الأرض سيكون له وقاء، سيكون له وجود أيا كان هذا الوجود، لكن ضياع، خر من السماء إلى ضياع، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إلى أين؟ إلى لا شيء، يتلاشى يضيع، لا يكون له بقاء، لا شيء. لذلك غير المؤمن يعيش حياته الصغيرة الضئيلة المحدودة التي يرى بها عالم الحس فقط المحسوس، ثم يفسر الكون، يتصور الكون على غير حقيقته، لأنها معرفة منقوصة، معرفة منقوصة، معرفة مشوهة، معرفة مغلوطة. فلا الدنيا والآخرة لا، المادة والروح لا، ليس عنده ذلك، الغيب والشهادة ليس عنده ذلك. حياته تعيسة وحياته ضئيلة وحياته محدودة وحياته في قلق دائم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأظن الناس أن حياة طيبة يعني يكون عنده فواكه ويكون عنده مسكن مرفه ويكون عنده سيارة كذا، فلنحيينه حياة طيبة. ولنزينهم أجرهم وصله بالآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فيربطك بالآخرة، لا يكون الإيمان هنا فقط في الدنيا، لما يربطك بالساعة. تسني عن الساعة، قال ما أشراطها، قال من مسؤول عنها بأعلام من السائل، قال حدثني عن أمارتها. لماذا أمارتها؟ فيعيش المؤمن هذه الأمارات، فيتسع عمره إليها، ولو شعوريا ولو إيمانيا ولو معرفيا. فما لم يدركه بحواسه أدركه بإيمانه وقلبه. الإيمان بالله أمر سهل، بمعنى أن تصوره لا يحتاج إلى عناء. والناس الذين يسألون كتب العقيدة وماذا كتب في العقيدة وفلان الذي رد على فلان وفلان الذي جادل فلانا وفلان الذي ناظر فلانا وفلان الذي انتصر على فلان، وأي أي فرقة تتبع، هل تتبع الأشاعرة أم تتبع الماتريدية أم تتبع الأهل الحديث أو غيرهم. يعني هذه الخلافات ينبغي أن يحياها العلماء وأن تذكر في محاريب العلم وفي قاعات الدرس، ويدرسها المتصدون للدفاع عن العقيدة من الشبهات. ليس كل الناس، ليس كل الناس ضروري أن يعرف قضية الجهة والاستواء وقضية الرؤية بالتفصيل المذكور في كتب العقيدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختفي من المؤمن أو الآتي ليسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا يختبره ولا يقول له هل تعلم أن له يد واليد حقيقية وأنه استوى، الاستواء المعروف المعهود في لسان العرب في كتاب القاموس يعني. لكن لما، لأن الإطلاق صحيح، لكن التفاصيل هذه يتناولها العلماء لمزيد من تعميق البحث، عندهم وفرة في العلم ووفرة في الوقت ووفرة، والأمة هادئة ساكنة في أمن وفي رغد من العيش وتتسع، ففي مجال لهذا. أما أن ينسحب هذا فنعلمه للمبتدئين فهذا ليس منهج النبي عليه الصلاة والسلام. النبي وهو يدعو إلى العقيدة يدعو الناس إلى الإيمان. الإيمان بالله واليوم الآخر، الملائكة والكتب والرسل والقدر، في أصول الإيمان. إشغال النفس بالمباحث الدقيقة في علم في العقائد هذا إشغال له أهل. من يتخصص منكم نعم ينشغل، من دراسة عنده مادة عقيدة الأساتذة يدخلون له يشرحون له هذه المعاني ويوسعون ويعمقون البحث، ينبغي أن يستقبل هذا وأن يذاكره جيدا وسيختبر فيه أيا كان نوع الدراسة أو توجه البحث، لأنه معني بهذا الأمر. لكنك لا تأخذ هذا فتجلس في المسجد ثم تعلم الناس هذا. يعني المباحث الدقيقة فيه لا، إنما لكل حال مقال ولكل علم رجال ولكل مقام مقال ولكل حال حال ولكل علم رجال. فلا نخلط، لا نخلط، هذا مطلوب لأناسه ولأناسه ولظروفه. أيضا تعميق الجدل في أمور العقيدة هذا أمر مطلوب لأهله ولذويه وفي مناسبته وفي وقته. إذن تعميق البحث مطلوب، لكن عندنا يعني ضوابط تحكمنا، ضوابط تضبطنا، ونحن نبحث هذا الأمر. إذا نظرنا في كتب العقائد عموما وما فيها من آراء وجدليات وخلافيات، سنجد خلافا واسعا بين أهل الفرق والمذاهب. وهذا الخلاف الواسع لا يستطيع أن يقوم بالترجيح فيه إلا من بلغ الدرجة أو الغاية القصوى، الغاية القصوى، الغاية معناها النهاية، وقلنا إلا من بلغ الغاية القصوى في علوم جميع الطوائف حتى يذعن له كل طائفة أنه أحاط علما بمقالاتهم وأدلتهم وما يمكن أن يجيب به أو يرد عليه، وإلا كيف يرجح؟ إن تصور الحكم على الشيء فرعا عن تصوره، فكيف سترجح بين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية إلا إذا أحط بمقالات بكلام المعتزلة في الرؤية وكلام أهل السنة في الرؤية، وتستطيع أن تجيب عن أدلة المعتزلة أو ترد عليه حتى يذعن لك أهل الاعتزال أنك فعلا أحط بمقالتهم في هذه المسألة. وكذلك أهل السنة يذعنون لك أنك أحط بكلامهم في هذه المسألة. هذا الأمر يعجز، يضيق فيه العمر، ويعجز عنه فحول العلماء، فضلا عن المسلم الذي يهتم بأول الواجبات عليه وهي معرفة الله. فإذا كأنه لا مجال ولا مساغ أبدا في إنهاء هذا الخلاف من مبتدئ أو من إنسان يريد أن يدخل يحقق واجبا من أول الواجبات عليه وهو العلم بالله، وقيل النظر لأنه هو الذي يوصلهم إلى العلم بالله، وقيل مبادئ النظر. هذا خلاف طويل، هذا خلاف قرأناه وذكرناه، ولكن هل هذا الأمر واجب عليك أن تعرفه تفصيلا؟ هو وما إذن ما في مجال لرفع هذا النزاع ورفع هذا الخلاف من المبتدئين إلا من عمالقة ربما لا يوجد في العالم أفراد حتى يحكموا في هذا الجدال. ومن هنا بحث العلماء في ما ينبغي أن يكون مع هذه الحال، هذه حال صعبة جدا، الخلافات انتشرت اتسعت يعني وبين الفرق من قديم، خلافات واسعة جدا جدا، كثيرة، ونريد حسم الخلاف. حسم الخلاف يحتاج إلى هذا الشرط المعجز أو هذا الشرط المعجز. فلا بد أن نرجع فنبحث عن ما سبب اختلافهم، ما سبب اختلافهم في أمور العقائد. وأمور العقائد من المعهود أن العقائد ينبغي أن تكون أوضح من غيره، وأدلتها واضحة، لأنه يطلب في العقيدة اليقين، يطلب فيها اليقين، واليقين لا يمكن وجوده من الظنيات. فالمقدمات الظنية أو التي بعضها ظن لا يمكن أن توصلك إلى علم، إلى يقين، إنما من الضروري أن توصلك إلى ظن، إلى ظن. والعقائد، أنا أعني بها أصول العقائد، لا يكتفى في شأنها بالظن، فلابد من الرجوع في أسباب الاختلاف. وكان من يعني أسباب هذا الخلاف أو توسعة الخلاف أن بعض أهل الكلام يعني بحثوا فيما لا يدرك، ونظروا فيما لا يعلم، وسعوا في طريق لا يوصل إلى المطلوب. أنا قلت البعض، فمن هنا اتسع الخلاف، وجد خلاف واتسع الخلاف. مثلا نريد أن إذا تحدث الإنسان فيما لم يشهده ولم يعلمه ولم يعطنا الشرع فيه دليلا قاطعا، وأنت تلتمس القطع من غير طريقه، لا، لم تعطى وسائل القطع. القطع هذا هناك سبل توصل إليه، هذه السبل لم يعطنا الله إياها في بعض المسائل، فلماذا نلتمس اليقين ونلتمس القطع من طرق لا توصل إلى القطع؟ فالتماس القطع واليقين من طرق لا توصل إلى اليقين جعلت هناك أحكام متفاوتة. القطع ولا الهدي. نعم، هذا شيء. فالذي يعني من يتكلم فيه في اتصال الروح بالجسد في القبر، هل معنى يقين من كتاب أو سنة في كيفية الاتصال؟ ليس معه. طيب قضية العذاب في القبر والنعيم، هذا وارد بقطع، لكن كيفيته، هل هو للروح؟ هل هو للجسد؟ هل هو للروح والجسد معا؟ هل الروح تتصل بالجسد مباشرة في القبر؟ أم أنها في السماء وتتصل به اتصال شعاع الشمس من الأرض كما قال البحر؟ ليس معنى يقين، يقين فيه. كذلك قضية الغيوب الأخرى، الغيوب الأخرى، هناك ليس هناك غيب واحد، لا، غيوب، علام الإيه؟ الغيوب، علام الغيوب. والتكلم على طبيعة الملائكة بتفصيل ليس معنى فيه ذلك، ها؟ ردمون بالغيب، ويوسع دوائر الخلاف، يوسع دوائر الخلاف. أيضا من الأسباب التي وسعت نطاق الخلاف الاقتداء بمن يظن فيه الإصابة وهو في الحقيقة مخطئ. الاقتداء بمن يظن فيه الإصابة وهو في الحقيقة مخطئ، كاتباع يعني أصحاب الفرق عموما أو الطوائف. كحكم أولي عام أنه لا توجد فرقة حازت جميع الحق من كل جهة وفرقة أخرى تبنت الباطل من كل وجه. هل يوجد هذا؟ لا يوجد هذا. لكن قضية الذي صوابه أكثر أو الذي حوى الصواب عند غيره وتلافى الخطأ، لكن لا توجد فرقة هي كل كلامها باطل. لا يوجد هذا من فرق الإسلام أبدا، كل كلامها من أوله إلى آخره باطل. لا يوجد هذا. أيضا من الأسباب الاشتغال بالدقائق، دقائق التي لا طريقة إلى معرفتها ولا يوصل البحث عنها إلى اليقين ولا إلى الوفاق ولا ظهر للخوض فيها ثمرة نافعة. الحق المبين يأتي بطريق واضح سهل، لأن الشرع يخاطب الناس جميعا، عالمهم وجاهلهم، أميهم وعالمهم، كبيرهم وصغيرهم، خاطب جميع المستويات. ولذلك هو معنى حديث إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، ليس معناه إن أمة جاهلة، لا، أمة متعلمة، أمة تقرأ، أول كلمة نزلت الواحد يقرأ. فأمة أمية ما معناها أمة أمية؟ يعني لا نحتاج في فهم شريعة الإسلام إلى التعمق في العلوم الأخرى، لا نحتاج في لمعرفة أوائل الشهور أن يكون الواحد منا عالما بالفلك، فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا وقبض إصبع. يبقى إذن إما 30 وإما 29، فلا نحتاج لمعرفة الشهور إلى دقيق علم الفلك، لا نحتاج في معرفة المواقيت إلى دقيق علم الفلك، بل يستطيع الإنسان المتمرس، طبعا نحن نعتمد على النتائج، لكن المتمرس يعرف طلوع الفجر ويعرف دخول الشهر ويعرف وجوب الظهر ويعرف وجوب العصر، وهو في البادية وهو يرعى الغنم، وهو يرعى الغنم، فلم يوقفه الله في أمر معرفة مواقيت الصلاة مثلا على علم دقيق يستطيع أن يجلس يقول والله أنا متوضئ وأريد أن أصلي لكن لا أجد أحد يعلمني الوقت دخل أم لا من الشمس. ولو أخطأ، ولو حصل خطأ في اليوم الأول في الشهر لن يحصل في اليوم الثاني، لأن الهلال سيقطع سيكشف الأرض. فإن أمية أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، يعني لا نحتاج في معرفة أمور الشرع إلى دقيق العلوم، إلى يعني في القسمة، نحتاج إلى علم المساحة وإلى علم الأعداد في المواريث. لكن العلماء وضعوا لنا طرقا سهلة جدا يستطيع الإنسان الأمي أن يعرفها، لأن الأمي يعرف النصف والربع والثمن، ويعرف الثلث والثلثين والسدس، يعني الإنسان يعرف هذا، الإنسان الطبيعي العادي اللي هو بيبيع ويشتري يعرف هذه الأنصباء. وإذا احتاج إلى أحد يساعده وجد كثير من الناس، وجد كثيرا من الناس، وذلك سوء رفع علم المواريث من علامات الساعة، يعني ما هم لا يزول عن الأمة إلا بعد إلا عند في النهاية. فقلنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ليس معناها أننا لا نعرف في الحساب ثم كيف نظم الإسلام المواريث، كيف شرع الإسلام القسمة بين الناس، كيف شرع الصلح بين الناس، ولكنه لا يعتمد، لا نحتاج في الوصول إلى الحق إلى معرفة دقيق العلوم، لأنه دين نزل للجميع. وضع حلولا تسع البشرية جميعا، وعرض على نحو سهل ميسر، نحو سهل ميسر، ويسر القرآن للذكر. والإنسان في معرفة أمور دينه لا يحتاج إلى يعني وقت طويل جدا ليتعلم، إنما الذي يحتاج إلى وقت طويل يتعلم الذي سيعلم سيبلغ، لكن المتعلم لنفسه لا يحتاج إلى كبير إلى طويل اشتغال، ولا إلى، إنما كلمات بينات يسيرات تعلمه أمور عقيدته. لذلك نحن نضرب مثالا للنص في أصول الفقه، نقول النص هو ما دل على معناه دلالة قاطعة، ونحو قل هو الله أحد، سورة العقيدة، قل هو الله أحد، كأنها كالأعداد. الأعداد لا تحتمل معنيين، تلك عشرات كاملة فاجدوهم ثمانين جلدة، فقل هو الله أحد كأنها كالأعداد، كالأعداد. إذن ما دق علمه وخفي وجهه حتى لا يعلمه إلا المتخصصون من أهل العلم، فاعلموا أن هذا ليس من معاقد العقيدة، ليس من أصول العقيدة، قد يكون من الملحقات، قد يكون من الفروع، قد يكون من المتشابهات. ومن هنا فليس فيه حق اليقين، وليس فيه جزم، وليس فيه تضليل، وليس فيه تفسيق، وليس فيه مفارقة، وليس فيه ولاء، وليس فيه براء. أرجو أن يكون هذا واضح. ومن هنا تكلم العلماء على أنه قاعدة تقول ليس الطلب لكل علم بمحمود ولا كل مطلوب بموجود، ليس الطلب لكل علم بمحمود ولا كل مطلوب بموجود، ليس كل مطلوب موجودا، هذه قاعدة بديهية، ليس كل مطلوب موجودا، ليس الطلب لكل علم بمحمود، لأن الله سبحانه وتعالى طوى علوما عنا كثيرا، طوى عنا متى الساعة، علم الساعة، طوى عنا آجالنا، متى الأجل، لماذا؟ لأن هذا علم ضار، هذا علم ضار. لو عرفت أنه باقي 20 يوم على الموت ستبتئس وتتعقد وتجلس تنتظر وترتعد وكذا. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يشغلك بما لا ينفعك، فلماذا تبحث عنك؟ فوعدت متى الساعة، لأن هذا لا يفيدك، إنما يفيدك ماذا أعددت له، ماذا أعددت له. ولذلك كان الوقوف عند ما علمنا الله إياه، والسكوت عما لم يعلمنا الله إياه من أدب المؤمن مع ربه، وهو أدب الملائكة حينما قالوا ربنا لا علم، قالوا لا علم لنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، لأنهم أحسوا بهذا حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إذن هنا خاضوا فيما لا إيه؟ فيما لم يعلمهم الله إياه، ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم، هذا كلام من غير علم، هذا كلام من غير علم. فمن هنا أراد أن ينبههم، فعلم آدم الأسماء، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، تعلموا، عرفوا أنهم حينما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أنهم تكلموا فيما لا إيه؟ فيما لم يعطهم الله علمه. ولذلك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلما أنبأهم بأسمائهم، وقالوا لحينما قال أنبئوني بأسماء، قالوا لا علم لنا، اتعلموا من الدرس. لكن كثير منا لا يتعلم أبدا، يمر بكوارث ولا يتعلم، ليس بتنبيهات وإشارات، بكوارث لكنه لا يتعلم. هنا حينما قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك، تعلمنا، لا علم لنا إلا ما، لابد أن نقف عند حدود ما تعلمناه فقط لا نتعداه. كم منا من يخوض في دقائق العلوم ودقائق المعاني التي عجز الفطاحل عن الوقوف على حقيقة فيه، ونحن نخوض فيه. تعلو أصواتنا، وقد يخاصم بعضنا بعضا، وقد لماذا لا نقول لأبو القاسم البلخي من كبار المعتزلة، حينما مرة ذكر العامة ثم قال هنيئا لهم السلام، هنيئا لهم السلام، هنيئا لهم السلام، مرتين أو ثلاث. لماذا؟ يعني العامة إيمانهم أكبر من إيمان العلماء أو الأئمة أو العارفين؟ لا، قضية العامة العامي مقلد، فهو وقاف عند حدود ما علم، لم يخط فيما لم إيه؟ لكن المتعالمون الذين خاضوا فيما لم يعلمهم الله إياه وقعوا وأخطأوا، وربما كانوا دليلا وسبيلا لخطأ غيرهم أيضا، فأن تأتيهم السلام. لكن العامي الذي وقف عند حدود ما علم أن الله واحد، أن الله ينبغي أن يعبد، أن الرسل حق، وأن الملائكة حق، وأن القيامة حق، هنيئا لهم السلام، وهو معنى ما قاله إمام الحرمين، وأنا أموت على دين العجائز أو عجائز نيسابور. يعني لأنهم لم يخوضوا فيما لم يعلمهم الله إياه. وذلك نعم الله وذم الله اليهود أو بني إسرائيل، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ وأن سيدنا عيسى في بعض الذي تختلفون فيه، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لماذا لم يكن؟ ولأبين لكم كل الذي تختلفون فيه، ماذا بعض الذي تختلفون فيه؟ لأن بعض العلم ينفع وبعض العلم لا ينفع، فيحجب عنهم ما لا ينفع ويبين لهم ما ينفع. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وأيضا مما يدل على ذلك أن رجلا رأى رؤيا، فطلب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يعبره، طلب من النبي أن يسمح له أن يعبره، فقال عبره، فقال أخبرني أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هل بعد أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ما أخطأ فيه وما أصاب فيه، فقال لا تقسم يا أبا، يبر قسم من الرب. يعني تدا أقسم لأنه مما لا مما لا ثمرة من ورائه، ولو كان من ورائه ثمرة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن لله حكمة في أن يخفي بعض العلم عن بعض. تحديد ليلة القدر، ولذلك قال إيه وإني أنسيتها، فأش نسيتها أنسيتها وعسى أن يكون أنسيتها وعسى أن يكون. هذا الخير في الاجتهاد وبيان شؤم الاختلاف. فاختلف اختلف رجلان من النبي صلى الله عليه وسلم فقال انها ايه الـ الـ الـ وانها رفعت وبعدين وعسى ان يكون رفعت وعسى ان يكون نقلل التلاحي ونجتهد ونجتهد في تلمسها. و وقال الله سبحانه وتعالى في الساعة أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى أكاد أخفيها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وأيضا حديث معاذ أفلا أخبر الناس قال لا تبشرهم فيفتكلوا أو دعهم يعملوا دعهم يعملوا. قصة موسى والخضر، إني على علم علمنيه الله لم يعلمك إياه، وأنا على علم وأنت على علم علمكه الله لم يعلمني إياه. هذا واضح، أراد أن يلتمس لكل علم وناس. وسيدنا موسى لم يطق العلم الذي عند خطر، سأل يعني لم يصبر، إنك لن تستطيع معي صبرا، فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ نفهم من هذا أن للعلوم فوائد، وتختلف فوائد العلوم، ويختلف استعداد الناس لتعلم العلوم، فما فقد يصلح لك ما لا يصلح لغيرك، ويصلح لغيرك ما لا يصلح لك، حتى لا يكون واحد هو العالم بجميع العلوم. هذا الأمر أعطاه الله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخفى عنه يعني إلا من ارتضى من رسول يعني. لكن ونحن نقبس من النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقبس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يأخذ على قدره حتى في العبادة. بلغ الذروة القصوى التي الغاية القصوى التي يصل إليها بشر في العبادة، ونحن نقص ونتعلم، وفي العلم ونحن نقص ونتعلم، وهكذا في كل باب من الأبواب. لما ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم وزع على الأمة، ولذلك لما دا سر من أسرار حجية الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حجة مستقلة صلى الله عليه وسلم، والأمة كلها أعني المجتهدين حج كلهم، فإذا نقص واحد أو مجتهدين لم تصل فيهم الحجة. فما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجية، حجية القول أو الفعل أو التقرير، وزعر الأمة كلها، فكل يأخذ من صوابيته صلى الله عليه وسلم على قدره، فإذا اجتمعوا جميعا كانوا حجة كرسول الله. وهو معنى في القرآن موجود، هذا ليس استنباط يعني، إنما قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول كلكم أد الرسول. فكما أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على الناس حجة، فشهادتكم على الناس لك شرط أن تكونوا أي جميعا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فكلكم جميعا إذا اتفقتم تكونون كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. لعله معنى دقيق، لكن كان مر عليكم قبل كده، أنا شرحته قبل هذا أو في الإجماع أشرت إليه في حجية الإجماع. فمن هنا نقول إن من يتلمس اليقين من الأدلة الخفية لم يصل إلى أن اليقينيات نصب الله عليها أدلة إيه؟ أدلة جلية واضحة. ومن فعل هذا وكان منصفا مع نفسه انتبه ورجع، قال أنا سلكت الطريق الوعر لألتمس منه اليقين فلم أحصل على، لكن إن اليقينيات لا تأتي من طرق وعرة، ولا تأتي من مسالك ضيقة، ولا تأتي من مسالك دقيقة، إنما تأتي مسالك واضحة. ولذلك يعني ابن أبي الحديد كان يقول وأسائل الملل التي اختلفت في الدين حتى عابد الوثن، وحسبت أني بالغ أملي فيما طلبت ومبرئ شجن، فإذا الذي استكثرت منه هو الجاني علي عظائم المحن، فضللت في تيه بلا علم وغرقت في يم بلا سفن أو بلا سفن. التمس شيء من غير طريق، التمس شيء من غير طريق. أما العلم الحقيقي هو عند الله، والله يعلمنا منه، فيعلمنا إذا أراد أن نصل إلى درجة اليقين في شيء علمنا إياه. الفخر رضي يقول العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلانه يتغمغم، ما للتراب وللعلوم، نحن تراب، ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. أنت بذلك أنت تصل إلى يقين، إلا إذا أوصلك الله إليه، إلا إذا علمك الله إياه، إلا إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى أدواته. من هنا يعني هذه دقائق نعم بحثها العلماء وليسوا مخطئين في بحثها، إنما الخطأ توظيفها، إنما الخطأ تعامل معها، إنما الخطأ أننا نأتي على الظنيات فنعاملها معاملة اليقينيات، ونأتي على اليقينيات فنسوقها مساق الظنيات ونهبل من شأنها. فنعبث في العلم يعني، لكن نقول أنه لا يلزم من التزهيد فيما يضر من العلوم أن نزهد فيما ينفع، أن نزهد فيما لا يلزم من ذلك، إنما نبحث فيما ينفع ونحاول تحصيله كل بمرتبته، ونلتمس كل علم من سبيله من طريقه. فالمعقول له طريق، العقل والشرع أحال عليه، جادل به ونبه عليه وأحال عليه، والمحسوس له طريق، خلق الله الأدوات والآلات وجعل هناك الدرق عن طريق العقل أيضا، بالحس عن طريق العقل، والتجريبي له طريق، والشرعي له طريق، فيلتمس كل علم من طريقه. نعم طبعا هذا الأمر يكون سهلا في بعض المسائل وصعبا جدا في بعض المسائل التي تتداخل. فيتداخل الشرعي مع التجريبي، الشرعي مع العادي، والعادي مع العقل، والعقلي مع الشرعي، والشرعي مع الحسي. يعني في تداخل. لكن يحسن الإنسان التخليص والتمييز، يميز كل، يلتمس كل شيء من طريق. طب لا تلتمس القطع من مسالك الذنوب، لا تلتمس، لا إذا كانت الطرق قطعية لا تحكم بالظنية، وهكذا. فإذا يعني فهمنا هذا وأتقنا هذا، يعني تعتدل إن شاء الله عندنا الموازين، ونضع كل معنى في مكانه اللائق به وفي مكانه الصحيح. لأن العلماء لهم قالوا شرط المقدمات أن تكون أجلى، وألا تكون بالشك والاختلاف أولى. شرط المقدمات أن تكون أجلى، إذا كانت المقدمات خطية لا يمكن أبدا تصل إلى، إلا إذا أوهمت نفسك، إلا إذا أوهمت نفسك. ولذلك تأتي شرح القرآن ينبهنا على اثنين، ذلك الكتاب، ها؟ أول القرآن لا ريب، هذا شيء جازم يقين قطعي، نبهك من الأول أن هذا الكتاب حق لا شك فيه، تنزيل الكتاب لا ريب، لا ريب فيه. هذا في مجال إثبات الحق سبحانه وتعالى، قالت رسلهم، ها؟ لا يحتاج إلى دليل، هذا لا يحتاج أفي دليل، فاطر السماوات والأرض أفي الله شك، هذا شيء بدهي، هذا فطري، هذا لا يحتاج إلى دليل. فمن يجادل في اليقينيات ويجادل في البدهيات ينبغي أن لا يكلم. ولذلك يدعى العقل قد يغفل، قد يذهب، فلذلك يأتي التذكير، يأتي. ولذلك عرف النظر بأنه إيه؟ إزالة الإيه؟ إزالة الغفلات، أو تجريد القلب عن الغفلات، لا ترتيب المقدمة. الفكر ترتيب مقدمة، والنظر تجريد القلب عن الغفلات. إذا النظر تجريد القلب عن الغفلات، يعني لا يكون شاهد، يكون حاضر. ثم بعد ذلك ترتيب المقدمات هي الفكر، او يعني إقامة او الاستدلال، يرتب المقدمات حتى يصل الى ايه؟ الى نتائج. يعني ارى ان يعني اكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ويعني اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يزيدنا علما، انه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.